الشيخ عبد الله أوصاني رحمه الله في حياته، ورجع كررته من هذه الوصايا، أنه قال لي: إذا كنت في مجالس التدريس للنساء وللرجال فقل لهم لا تدعوا على المسلم مع التوسل، فقل لهم لا تدعوا على المسلم مع التوسل. فبرجع بقولكم إياها، ما تدعوا على المسلم مع التوسل، بل بقولكم ادعوا للمسلم. يعني إذا واحد ظلمكم قولوا الله تعالى يصلحه يصلح حاله، وهيك بيكون أحسن. هلا إذا واحد دعا على مسلم ظالم مع التوسل لا ضرر عليه، لأن الظالم يجوز الدعاء عليه. إذا واحد دعا على مسلم ظالم مع التوسل لا ضرر على الداعي، لأن المسلم الظالم يجوز الدعاء عليه. لكن شو الأحسن؟ ألا ندعو عليه مع التوسل، والأحسن ألا ندعو عليه، أن ندعو له. لأنني لو كنت ظالما أو أنت لو كنت ظالما، الله يعصمنا وإياكم من هذا ومن كل المعاصي ما أحيانا، ماذا يتمنى الواحد منا؟ أن يدعى له لا أن يدعى عليه. والرسول ماذا قال؟ وليأتي الناس بما يحب أن يؤتى إليه. أنت كيف بتحب الناس تعاملك؟ عاملهم بما تحب أن يعاملوك به. من سهل على النفس؟ مثل ما قلنا امبارح، إذا واحد أكرمك أليس أسهل على نفسك أن تكرمه وتقابله بالإحسان من الذي لا يكرمك؟ بلى. بس إذا أنت غلبت نفسك وأكرمت الذي لا يكرمك، قم تحصل على ثواب أكبر كمان، لأن هذا أصعب على النفس. كلما كان أشق كلما كان فيه ثواب أكثر.